رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وبعد، شخصية اليوم هي شخصية من الصحابة الأول الذين سبقوا للاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم من اليقين. فهذه الشخصية العظيمة من صحابتنا الغر الميامين هي شخصية أنزل الله فيها قرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه آيات من سورة النائلة، والآيات التي تليها أيضا نزلت في هذا الصحابي الجليل الذي كان ترتيب دخوله إلى الإسلام رقم 14. يعني هذا الصحابي الجليل لم يسبقه إلى الإسلام إلا 13 رجلا. ولعلنا نملك مكانته إذا علمنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ترتيب دخوله في الإسلام هو رقم 40. يعني إن عمر سبقه إلى الإسلام 39 من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميعا. ولكن صاحبنا هذا وسلفنا الصالح هذا رضي الله عنه لم يسبق إلى الإسلام إلا 12 رجلا، وكان هو وامرأة، يعني وكان هو رقم 13 رجلا وامرأة، وكان هو رقمه 14 في دخوله إلى الإسلام. هذا الصحابي الجليل هو سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه. كان اولا من قبيلة لها مكانتها في قريش، وكان من احد بطون قريش التي لها مكانتها. فكان ابن عمه أمية بن خلف احد اكبر اعداء الاسلام واعداء الدعوة الاسلامية. عثمان بن مظعون هذا هاجر في بداية الدعوة مع من هاجر الى الحبشة، ومكث هناك اياما في كنف النجاشي. وحاولت قريش ان تستعيد هؤلاء الهاربين او هذه السلول الهاربة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لاستعادتهم مرة اخرى الى مكة للتنكيل بهم ولتعذيبهم ولانزال اشد انواع العذاب بهم. ولكن النجاشي هناك كان رجلا ذو عقل وذو حكمة، وقرأ الكتاب الأول، وكان من المتصلين بالله سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا في رعايته وتحت رعايته. ولم يستطع أو لم تستطع قريش ووفدها تحت قيادة عمرو بن العاص في هذه الآونة أن تستعيد المسلمين الذين في كنف النجاشي بالحبشة. فلما فشلت قريش في هذا الأمر في أن تستعيدهم، صنعت إشاعة معينة أن قريشا ومكة دخلت كلها في الإسلام. فبلغ هذا الخبر إلى المهاجرين من أجدادنا من الصحابة، فاستبشروا خيرا وعادوا إلى مكة يجدوها ليست أفضل حالا من الحالة التي تركوها عليها، بل على العكس، وجدوا غلظة، وجدوا قضاضة، وجدوا قلوبا جافة، وجدوا عقولا متحجرة، وجدوا أناسا يعادون الله ورسوله والمؤمنين، ووجدوا أنهم ينزلون بهم ألوان العذاب. كان الجوار في هذا العصر وفي الجزيرة العربية أو في قبائل العرب أن يستجير الضعيف بالقوي فيجيره، ومعنى هذا أن يكون فلان في جوار فلان، فلان هذا رجل فقير الحال أو ضعيف الحال، يدخل في جوار رجل قوي غني ممن له يعني سند من قبيلة او شرف او مكانة او مال او جاه او صفوة او عزة او منعة. فدخل سيدنا عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة الذي هو والد الوليد بن الوليد ووالد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. خالد والوليد لان الوليد سبق خالدا الى الاسلام بسنوات طويله، وهما الاثنان الوحيدان اللذان اسلما من ابناء الوليد بن المغيره. دخل سيدنا عثمان بن مظعون في جوار الوليد، وكان الانسان اذا دخل في جوار احد يخرج هذا الذي استجار به ويعلم على الناس ان فلانا قد استجار به فهو في جواري فلا يستطيع احد ان يقربه. ولكن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان من الاقوياء الايمان او ممن قوي ايمانهم وقويت عقيدتهم واستشرق الاسلام في شغاف قلوبهم، بل وصارت كل ذرات من ذرات كيانهم متيقنة بنصر الله عز وجل. رأى اخوانهم ممن لم يستجر احدهم باحد من اغنياء مكة يعذبون من القرشيين ويعذبون من هؤلاء القوم بغض القلوب، عندئذ رأى انه يجب ان يسوي نفسه بغيره فرد جوار الوليد. وتعجب الوليد بن المغيرة بما ترد جواري يا ابن اخي، قال له والله لقد كنت وفيا سليما في جوارك وانني اردد اليك جواره. كان في هذه الاونه اذا رد انسان جوار انسان يخرج هذا المستجار به الى المسجد الحرام ويعلن امام الناس ان فلانا قد رد جواره عليه. فلما علمت قريش ان عثمان بن مظعون رد جوار الوليد عليه واصبح لا احد يجيره في قريش، عندئذ مر لبيد بن ابي ربيعه وكان لم يسلم بعد، وكان يقول قصيدته الشهيره: الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل. فقال الشطر الاول: الا كل شيء ما خلا الله باطل. قال سيدنا عثمان: صدقت يا لبيد. فلما قال: وكل نعيم لا محاله زائل، قال: كذبت، فان نعيم الجنه لا يزول ابدا باذن الله رب العالمين. استشعر لبيد بن ابي ربيعه غضبا في ان يرد عليه احد، قال: يا معشر قريش، اوهان وانا بين اظهركم؟ يعني كيف ان الانسان ينقص بينكم فيهان فيرد عليه احد الجالسين، وهذا رجل من اتباع محمد ممن ينظر الناس اليهم بسخريه واستهزاء، كيف يرد عليه ويكذبني في شعر اقوله؟ ولبيد بن ابي ربيعه كان احد اصحاب المعلقات السبع التي كتبت على القباطي بماء الذهب وعلقت على اثار الكعبه، اختارتها العرب واختارتها قريش لاعظم قصائد سبعه في قصائدهم وشعرهم، والشعر كان ديوان العرب، وكانت تسمى بالمعلقات لانها كانت تعلق على اثار الكعبه، وكان لبيد احد اصحاب هذه المعلقات. ولكن الله عز وجل هذا لبيدا هذا ابن ابي ربيعه، و يعني انتهى عن قول الشعر. وحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل يا لبيد اين شعرك، قال له: يا رسول الله، اهناك بعد بلاغة القرآن بلاغة؟ يعني هل هناك انسان يستطيع بعد ان يقرأ عن بلاغة القرآن وعظمة القرآن وحلاوة القرآن، يعني يستطيع ان يقول، هل يستطيع ان يقول شعرا او بلاغة او ادبا؟ فاكتفى لبيد بن ابي ربيعة بالشعر الذي قاله في عصر الجاهلية. المهم لما دبيب قال يعني اهان وانا بينكم، فقام رجل من عظماء قريش فلطم عثمان بن مظعون على وجهه ففقع عينه، فقال له الوليد: يا ابن اخي، لقد كنت يعني اغنى بهذا وانت في جوارك، يعني ليه ترد المساله مساله الجوار علي وتصير لا يعني لا حامي لك يحميك من هذا الذي حدث بك ونزل بك وفقئت عينك؟ فكان عثمان يرد مبتسما: والله يا وليد ابن المغيره، ان عيني الاخرى تشتاق لما حدث للاولى طالما انها في سبيل او فقئت في سبيل الله عز وجل. هؤلاء الناس كانوا الله عز وجل صنعهم صناعة خاصة، ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم تربية خاصة، وكان مجتمعا عظيما فاضلا، عسى ان نأخذ منه العبرة والعظة عندما يتمسك الانسان يعني ب بالكتاب وبالسنة وبالشريعة الغراء وباليقين بالله عز وجل حتى تستقيم أموره على مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم. هاجر عثمان بن مظعون رضي الله عنه إلى المدينة مع من هاجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يقول: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في أخرى، ووضعت أمامه صحفة ورفعت أخرى، وعلقت السطور على الجدران كما تعلق على جدر الكعبة؟ قالوا: نحن يومها خير من يوم إذن يا رسول الله، يعني يوم أن يحدث هذا الرخاء أفضل من أيامنا تلك التي نعيش فيها في ضن. قال: لا، بل أنتم اليوم خير من يوم إذن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف إذا فتحت عليكم الدنيا فيرتدي أحدكم في الصباح حلة وفي المساء حلة، يغدو في حلة ويروح في أخرى، يعني يبقى عنده تغيير في مسألة الثياب، يرتدي في الصباح ثوبا وفي المساء ثوبا، أو جعل للصباح ثوبا وللمساء ثوبا، يغدو عليه بصحفة ويلاحظ يعني ألوان الأطعمة وألوان الشراب المختلفة من المشروبات وأنواع الأصايد من الطعام توضع أمام الإنسان، حتى يصل الناس بغناهم وبأموالهم الكثيرة أن يضعوا على الجدران سرائر يعني لا تقي شيئا إلا أنها للمنظرة، يعني ممكن أن طلع ستارة كثيفة على شباك أو على فتحة لكي لا يجرحك أحد أو يجرح عورتك أحد، لكن أن تضع الستارة على الحوائط وعلى الجدران فهذا مما حرمه ولا يحبه الله ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من الإسراف، أن يكون مثلا الشباك عرضه متر مثلا أو مترين، وإذا بالإنسان يجد أن إنسانا يفتح ستارة 5 أمتار أو 10 أمتار على طول الحائط منه، يقول والله ان هذا المنظر يقتضي هذا الامر، ليس هذا من الاسلام في شيء، لان اي شيء يعني نعم الارقيمه الجماليه موجوده في الاسلام، والجمال موجود في الاسلام، وحسن الذكور شيء تستحسنه العين في غير ما حرم الله، لكن الله عز وجل يكره المشركين، فان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان بربه كثيرا. الصحابه يقولون اذا غدا احدنا في حله وراح في اخرى ووضعت امامه صحفه ورفعت اخرى، اذا يعني نكون يومها يا رسول الله نتفرغ للدعوه، لان مساله انشغال بالمعيشه قد تعطلنا عن امر الدعوه. قال: كلا، انتم اليوم خير من يوم إذ، يعني الايام بتاعه الصحابه افضل من هذه الايام التي يكثر فيها الرخاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على امته من الرخاء ومن ان تفتح عليهم الدنيا، يقول: ما الفقر اخشاه عليكم، يعني انا لا اخشى عليكم الفقر، لا اخشى عليكم الضنك، انما اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا، ان تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها فتنسون رب السماء فينساكم رب السماء عند ذلك، يعني الدنيا لما تفتح الناس تتنافس وتتصارع من ايديها وتتقاتل من ايديها، ويصير التقاتل من الدنيا للدين، عندئذ يتصارع الناس ويكره الناس الناس ويكره الناس بعضهم، ويكره الاخ اخاه والعم ابن اخيه والخال ابن اخته، ويكره الابن اباه والجار جاره وهكذا، فاذا دبت الكراهيه نزع الله عز وجل رحمته من امه محمد وعمت فيهم ابتلاءات وبلايا وامراض لم تكن في سابقهم. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم راضيا عنه مرضيا من ربه، وكان يسمى بأبي السائب رضي الله عنه، وكان النبي يحبه حبا جما، ولقد النبي يوما على عائشة فولد امرأة رفت الثياب تمكث عند عائشة: من هذه يا أم المؤمنين؟ قالت: هذه زوجة عثمان بن مظعون. قال: ما الذي أرى عليها؟ لما أرىها رفت الثياب هكذا؟ قالت: إنها تقول إن زوجها عثمان رجل متبكر، صيام لنهاره قوام لليله. فعندئذ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعثمان عندما التقى به في المسجد: يا عثمان، لا تحرم سيداتنا أحل الله لك، وان الله عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، وقال له في حديث نحفظه جميعا: ان لربك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه. عندئذ ارتدت السيدة زوجة عثمان بن مظعون النظيفة من الثياب والجميلة من الثياب، واستحسنت عائشة ما صنعت. وكان سيدنا عثمان رضي الله عنه بعد أن وصلت يعني وطئت أقدامه إلى المدينة المنورة بعد 7 أشهر فاضت روحه إلى الله عز وجل، وهو أول من دفن بالبقيع، وسكان البقيع هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللهم ارحمنا بهم يا رب العالمين على خير. حتى لنعلم مكانة عثمان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مظعون رضي الله عنه، أن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت ويتجود بأنفاسها ثم خرجت روحها، دفنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رقية يا بنت محمد، الحقي بثلاثين الخير عثمان بن مظعون رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين على الإسلام والتوحيد، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. وجزاكم الله خيرا، تبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.